بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ان الموضوع ده بيبدأ بالانسان نفسه، ان لازم الاب نفسه يصلح اللي بينه وبين ربنا، والام نفسها تصلح اللي بينه وبين ربنا. والحقيقة انا بقولك الكلام ده لان اللي بيبذل مجهود في تربية اولاده ويلزمهم بحفظ القرآن وهو مقصر مع القرآن، العيال ما بتتعدلش. فالراجل والست وبالذات الراجل ترمومتر البيت، لما يصلح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يصلح البيت. فابتداء انت وزوجتك اعملوا برنامج للتوبة والاصلاح ما بينكم وبين الله عز وجل. وبعد كده لازم يبقى الدين ما يبقاش فرعي او هامشي في البيت، لازم الدين يبقى كل حاجة في البيت، لان اللي بيحتاج للدين في الجنازة وفي المناسبات الجواز وعلشان نيجي نرقي له ابنه وكده بس، لكن الحياة كلها مش على الدين ما مش هتنفع التربية. لازم يبقى قوام البيت كله على الدين، البيت ما يتعملش فيه ولا ذنب واحد ولا معصية واحدة، والأب والأم يبقى لهم أوراد مع القرآن والذكر والحال مع الله سبحانه وتعالى. بعد كده الولد نلحقه بدار تحفيظ قرآن، والدار دي يستحسن أن تكون دار تربوية وفيها تربية للأطفال، والأب والأم يحرصوا في كل المواطن أن يذكر الولد بالله ويبقى دايما في البيت مجلس كده إيماني من حين لحين، الأسرة تتلم على كتاب رياض الصالحين، الأسرة تتجمع على كتاب الله، يوم الجمعة الأسرة تعمل مقرأة، قراءة سورة الكهف. ربنا يتقبل ويعينك ويقر عينك وتشوف أولادك من الصالحين يا رب، وتوصي الشيخ اللي بيحفظ القرآن إنه هو وانت كمان انه تكتشفوا مواهب الولد، اذا كان له موهبة انه يؤذن، اذا كان له موهبة انه هو يبقى قائد، اذا كان له موهبة انه هو بيحب يشرح، اذا كان له موهبة انه هو بيحب انه هو يقرأ، نمي بقى الموهبات. يبقى في كل الأحوال حينصلح الولد في الجانب العلمي والتربوي والإيماني والعبادة والدعوة وكل شيء، لكن حنيجي عند الموهبة بقى ونسقلها بزيادة. ربنا يقر عينك ويربي بابنك ويربيه له.